يعي لأنه من التعب وكثرة العمل أصيب بنوع من إرهاق يحتاج إلى سكون وركود، فهذا لا يعطل لسانه من ذكر الله عز وجل حتى لا يدخل للشيطان عليه سبيل. فإذا قال الإنسان رأى هذه وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فوجد فيه آفة، ليس معنى أن هذا الحديث غير صحيح، وليس معنى أن هذه الأذكار لا تعمل، هناك خلل إما في الشرط أو وجود مانع. شرط هذا أن يقولها معتقد أن الله عز وجل هو الذي يتصرف وهذه النعم منه، أما لو قالها معتقدا أن الملايين أو الآلاف التي في البنك تؤمن له مستقبله وأن ولده رئيس الأطباء في كذا لا يبالي بأمراض غيره، فإذا قال هذه وهو متكل على غير الله ففات الشرط، هذه ما تنفع معه. وإذا وجد مانع قالها ولم يقلها بقلبه إنما قالها بلسانه فهناك مانع، أو قالها إنما سمع بعض الناس يقولون فقالها من باب إما من باب الرياية أو المجارات، فهذا إما لوجود مانع أو لخلل شرط فتحصل ما يحصل. ولذا لما جاء الصحابي رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. قال من سمعها كان في حفظ الله حتى يصبح، فإذا قالها صباحا كان في حفظ الله حتى يمسي، يعني لا يصيبه سوء، وكان به فالج، كان به يعني بعض أطرافه غير لا تتحرك. فلما قال هذا الحديث نظر إليه بعض الجالسين ففطن هذا الصحابي رضي الله، قال تنظر إلي؟ لقد جرى قضاء الله وقدره فلم أقلها تلك الليلة فأصابني ما أصابني. قال لو قلتها ما حصل، لكن لما كان قضاء الله وقدره جار على المخلوقات فتلك الليلة نسي أن يقول هذه فحصل ما حصل. فالشاهد أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه من الأهل والمال والولد، لأن هذه أشياء 3 تحيط بجميع ما حول الإنسان، الأهل والمال والولد أحاطت بجميع ما مال الإنسان، فإذا رأى ولو ثوب يعجبه ولو السيارة عجبته فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما أن لا يذكر نعم الله ولا يتذكر ما أنعم الله عليه ولا ينسب هذه لله سبحانه وتعالى فقد يحصل ما يحصل. نسأله سبحانه أن يعصمنا بالتمسك بالكتاب وبسنته صلى الله عليه وسلم. قال وروي في هذا المعنى، وروى في هذا المعنى، اقرأ عبد المغني. وروى في هذا المعنى أبو بكر الهذلي عن ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا يعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. البيهقي رحمه الله أورد هذا بعد الحديث الأول لأن أبو بكر الهذلي أخباري، يعني صاحب أخبار وروايات في التاريخ والقصص وكذا، ولا يعتبروه محدث وهو ضعيف جدا، فلذا جاء بالحديث الضعيف بعد الحديث الأول وهو أجود منه. نعم، انتقل ما بعده. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم. هذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما في كلمة أفضل من هذه الكلمة، وهي معنى التوحيد، أنك جعلت المعبود هو الله لا غيره، والعبادة الخضوع والذل مع المحبة. فإذا ذل الإنسان وخضع له وتمسكن له، الخضوع بمعنى امتثال الأمر، فإذا ذل الإنسان وخضع لربه مع المحبة فتلك العبودية، فذاك هو عبد الله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله، يعني ما في معبود بحق في هذا الوجود إلا هو سبحانه، فإثبات العبودية له سبحانه، وهذه أجل معنى يعني يحمد الله فيها ويعبد الله بها ويدعى الله بها. فإن الله عز وجل إنما خلق السماوات والأرض وأوجد الجنة والنار وبعث النبيين لأجل تحقيق هذه الكلمة، فهي أفضل ما قاله النبيون وأفضل ما قاله العباد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أفضل الدعاء، مع أن فيها إثبات الألوهية وإثبات الملك له سبحانه وإثبات تمام القدرة له سبحانه، كيف يكون أفضل الدعاء؟ الدعاء معناه السؤال. الدعاء في كتاب الله عز وجل له معنيان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني أستجب لكم، المفسرون يقول اعبدوني، لأن الدعاء هو العبادة، فهذا يسمى دعاء العبادة. وبعض المفسرين يقول ادعوه أي اسألوه، فهذا يسمى دعاء المسألة. فالدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا دعاء العبادة، ما في إشكال. لكن الإشكال عند بعض الناس، يقال كيف يكون هذا دعاء مسألة؟ ما فيه يا رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واجبرني، فكيف يسمى هذا دعاء؟ كيف يكون فيه دعاء المسألة؟ وقال الإنسان إذا أثنى على الله عز وجل ومجده وسبحه وحمده، فإنها من أعلى أنواع ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولا بد أن يثيبه. فإذا علم الله من عبده، والله عليم بذات الصدور ويعلم خفايا النفوس قبل أن ينطق بها الإنسان، فإذا علم الله من عبده أن له مرادا، فإنه بهذه الكلمة وتكرارها وأمثالها يثيبه الله عز وجل ويحقق له سؤله. ولذا انظروا إلى يونس ابن متى عليه السلام حين ابتلعه الحوت فساهم فكان من المضحضين، يعني من الناس اللي زلت بهم الأزلام، فما نجح في القسم، فقالوا ارموه، فرموه فالتقمه الحوت، فلما التقمه الحوت وجد نفسه في ظلمات، فصرخ قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله عز وجل فاستجبنا له نداءه، وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال يا ربي خلصني ويا ربي اغفر لي ويا ربي نجني، فأثبت الوحدانية وتمام الملك له سبحانه، ثم اعترف بأنه ظالم مقصر، قال فاستجبنا له، فدل على أن الثناء على الله عز وجل هو دعاء مسألة. ولذا جاء في حديث ولو كان ضعيف، يعني إذا شغل العبد إذا شغل العبد ذكره سبحانه عن مسألته أعطاه أفضل ما يعطي السائلين. لما قال أفضل ما قلت أنا والنبيون، يعني من كلام الناس من الكلام العادي في الأذكار، وإلا القرآن ليس هناك ما هو أفضل منه. تلاوة القرآن بتدبر مع العمل به وإلزام المرء نفسه بذلك وتلاوته حق تلاوته، ليس هناك ذكر أعلى منه على الإطلاق. لكن القلب أحيانا يكون واجم ومقفل. إيش معنى مقفل؟ يعني لا يعي ما يقول، فإذا قرأ ذهب القلب هنا وهنا. فاللسان يجري والقلب ساهن، يحاول أن يعيده فلا يعود. هذا يلجأ إلى ذكر الله أفضل له في هذه الحالة حتى يتستجيب النفس ويعود إليه رباطة الجأش وتطمئن وتسكن. فإذا قرأ سيما بعد النوم، الإنسان قد يكون عن إرهاق، وقد لا يكون عن إرهاق لأنه جائع، وقد لا يكون جائع لأنه على موعد في صفقة، وقد لا تكون صفقة. مشاغل الإنسان لا تحصى. أنا أضرب أمثلة، فينشغل الخاطر والقلب، فكل ما مسك قرأ المصحف أراد أن يقرأ فيه، وإذا القلب ليس معه في هذه الحالة يلجأ إلى الذكر أفضل له. فإذا وجد أن القلب استجمع وعاد إلى الله عز وجل فليس هناك ذكر أفضل من قراءة القرآن بتدبر. نسأله سبحانه التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم عبد المؤمن في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم صلاة الرجل وهو كاشف الرأس؟ صلاة الرجل وهو كاشف الرأس ما فيها شيء، ما فيها حاجة. لكن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فإذا علم الإنسان أنه لا يخرج كاشف الرأس يستحي من الناس، الله أحق بذلك. ولذا كان بعض السلف إذا قام يصلي في الليل تعطر ولبس أنظف ثيابه وتوجه إلى الله عز وجل. وأما إذا خرجت إلى المسجد وأنت في مصاف الناس فهذا من باب أولى، لأن ملائكة يسمعون القول منك وجلساء صالحين لا يتأذون منك. فمن خلع رأسه في مكان ليست عادته يخلع رأسه فليس بلائق وصلاته صحيحة. لكن لو كان الإنسان عادي يكشف الرأس هو عادي، وفي داره يكشف رأسه لأجل أن غطاء رأسه بعيد، أو وجد أنه لو غطى رأسه أزعجه، فلو صلى ما في حاجة. وإذا دخلت على قوم في مسجدهم يكرهون أن يصلي المرء عاري الرأس فلا يصح أن تثيرهم، وافقهم على ذلك. ولذا كثير من المساجد في بعض القرى التي ذهبنا إليها في تلك الديار إذا يضعون طواقي كوفيات حتى إذا دخل الإنسان فمن لم يجد أخرج منديل وعصب رأسه. إذا كان يكرهون منظر أن يصلي إنسان رأسه عاري الرأس لا تفعل هذا، لأنك تدعهم ينظرون إليك، والخواطر إذا اتجهت إلى نفس تربكها. الأنظار إذا اتجهت والقلوب إذا اتجهت إلى شخص تؤثر فيه، ترى تؤذيه تؤثر فيه، فلا تجعل هذا عرضة لذلك. وإلا صلاة المرء حاسر الرأس صحيحة ما فيها شيء، لكن لا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا مدرس قد من الله علي بالهداية، فأقوم بتوجيه التلاميذ وأحذرهم من وسائل الشر، ومن ذلك أقول لهم: لا تسمعوا إلى هؤلاء الشياطين، أقصد بهم أهل الغناء والمسلسلات، فهل هذا يعتبر من الغيبة؟ تحذر الناس لهم، لا تنظروا إلى هذا الفساد، لا تسمعوا لهذا، جزاك الله خير. لكن يعني لتكون عبارات ليست غيبة، لكن لتكون عبارات أقرب إلى أذهان الطلبة وآلف لهم. لا تسمعوا لهذا اللغو، هذا باطل لا يرضي الله عز وجل، ربنا يوفق ويساعد. نعم. يقول لك سؤال آخر: وفي بعض الأحيان ينقص على بعض الطلاب درجتين أو ثلاث في مادة ثم أقوم بإعطائهم تلك الدرجة، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان هذا عاما تفعله في الجميع لا أظن إن شاء الله فيه شيء. إذا تساوى الناس في ذلك ما فيه شيء إن شاء الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خير الجزاء، أملك أرضا بمكة المكرمة منذ سنوات عديدة، ووالدتي توفاها الله منذ 7 سنوات، وقبل 10 أيام رأيتها في المنام تقول لي: ألا تريد أن تبني هذه الأرض؟ ثم غابت عن نظري. ما تفسير هذه الرؤيا جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني أنوي بناءها ولكن أحوالي المادية لا تسمح. لا أعرف تعبير الرؤيا، لا ما لا أعرف تعبير الرؤيا، وليس هذه مما يتبع. إذا يسر الله لك ابنها، وإذا ما تيسر لا تبنيها. هذا، وصلى الله وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.